الحمد لله رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: إذا كان يوم الجمعة كانت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. أيها المسلمون عباد الله، فلنتق الله ولنراقبه في السر والعلن. قال الله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أيها الإخوة الكرام، في ظل اهتمام الناس بالمحسوسات، تعالوا بنا لنعيش وإياكم مع عالم غيبي من مخلوقات الله تبارك وتعالى العظيمة. هذا هو العالم الذي يرافقنا في أعمالنا. العالم هذا هو عالم الملائكة يا عباد الله. والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد ولا إسلامه حتى يؤمن بهذه الأركان الستة، أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام، وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الملائكة يا عباد الله عالم غيبي، مخلوقون لله تبارك وتعالى، ليس فيهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية أي شيء. خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، مستمرون على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة يا عباد الله عالم غيبي، لا يجوز لأحد أن يتكلم فيهم بغير علم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. الملائكة يا عباد الله لهم أجسام، وهذا بخلاف قول من قال من أهل الأهواء والزيغ بأن الملائكة هم الخير الكامن في النفس، وهذا يرده كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال الله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقال الله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة خلقهم عظيم وأعدادهم هائلة. قال صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج: إذ رفع لي البيت المعمور فإذا به يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون لله، فإذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم. 70,000 ملك كل يوم ولا يعودون إلى البيت المعمور. قد يقول قائل: ما الواجب علينا تجاه الملائكة؟ الواجب يا عباد الله أن نؤمن بكل ما جاء عنهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا 4 أشياء. الأول: أن نؤمن بوجودهم، فهم موجودون بيننا الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الواجب علينا الثاني من الواجب علينا يا عباد الله تجاه الملائكة أن نؤمن بأسماء من سمي لنا منهم. فنؤمن باسم جبريل، ونؤمن باسم ميكائيل، ونؤمن باسم إسرافيل، ونؤمن باسم ملك الموت ومنكر ونكير. وأما عزرائيل فلم يثبت في اسمه شيء، وإنما اسمه وارد في الإسرائيليات، لذلك نقتصر على ملك الموت ولا نصحح أن الاسم هو عزرائيل، وإنما نحكيه عن أهل الكتاب. فنؤمن بأسماء من سمي لنا من الملائكة، ونؤمن بمن لم يسمى لنا منهم. الواجب الثالث علينا تجاه الملائكة يا عباد الله أن نؤمن بأوصافهم. فالملائكة لهم أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية 2 مرات. رآه صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق وله 600 جناح عليه السلام. والملائكة يا عباد الله تتشكل، فجبريل عليه السلام جاء إلى مريم على هيئة بشر سوي، فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وجبريل أيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والملائكة أيضا الذين جاءوا ضيوفا على إبراهيم كانوا على صورة البشر، وكذلك الذين جاءوا إلى لوط عليه السلام. الرابع مما يجب علينا تجاه الملائكة يا عباد الله أن نؤمن بأعمالهم التي ذكرت لنا. فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فجبريل موكل بالوحي، هو الواسطة بين الله وبين رسله، نزل به الروح الأمين أي جبريل. وميكائيل هو الموكل بالقطر والنباتات، وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور عند قيام القيامة، وملك الموت هو الموكل بإخراج الأرواح من الأجساد. وهناك ملائكة موكلون بالأجنة، بالأطفال في أرحام أمهاتهم. وهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهناك ملائكة موكلون بحفظ ابن آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك ملائكة يسألون العبد في قبره، من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بأعمال الملائكة سواء ذكرت لنا في الأدلة الصحيحة، ونؤمن بما لم يذكر إجمالا. فالملائكة عالم ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. الملائكة يا عباد الله أعظم خلقا من بني الإنسان، وهذا الأمر يدعونا إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. وبعد الجلسة الاستراحة نتكلم عن ثمرات الإيمان بالملائكة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيدي ولد آدم أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، لا شك ولا ريب أن للإيمان بالملائكة ثمارا يانعة يقتطفها العبد المسلم وينعم بها. من هذه الثمرات تعظيم الله تبارك وتعالى. فالعبد عندما يقرأ ويسمع عن عظمة خلق الملائكة فإنه لا شك ولا محالة سيعظم الخالق تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السابعة، وعلى قرنه عرش الرحمن، وبين شحمة أذنيه وعاتقه تخفق الطير 700 عام. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة يا عباد الله أن نحمد الله وأن نشكره على هذه النعمة، نعمة الملائكة، لأنهم يحفظوننا ولأنهم يحفظون أعمالنا فلا تضيء أعمالنا، فجزاهم الله عنا خيرا. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أن نحبهم لأنهم يحبون أهل الإيمان، ولأنهم يدعون لأهل الإيمان، ولأنهم يعبدون الرحمن، لأنهم يدعون لأهل الإيمان. قال الله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. لأنهم يحبون أهل الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فعلاقتنا مع العالم العلوي من الملائكة علاقة محبة وارتباط بوثيقة الإيمان وبوثيقة التوحيد وبوثيقة عبادة الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، ليس بيننا وبين أي ملك من الملائكة عداوة، بخلاف الكفار، فبينهم وبين بعض الملائكة عداوات. قال الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اليهود يعادون جبريل، كما أن في هذه الأمة من يتهم جبريل بأنه خان الرسالة، وبأنه بدأ أن ينزل على علي ذهب ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا والله لكذب كبار. فعلينا يا عباد الله أن نستشعر دائما حضور الملائكة معنا، وأن نحبهم، وأن نحمد الله سبحانه وتعالى على إنعامه علينا بهم. بهذا نكون بإذن الله قد حققنا الإيمان بالملائكة، ولا يصح أبدا إيمان أي أحد بدون أن يؤمن بالملائكة إيمانا مجملا وإيمانا مفصلة. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.